بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 17 بعد 700 من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة القدر، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 97، وآياتها 5 آيات، وهي مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وأي القولين أرجح. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مختلف فيها وآيها 5. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير للقرآن، فخمه بإضماره من ذكر شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح، كما عظمه بأن أسند إنزاله إليه، وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيها، أو أنزله جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرة، ثم كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة. وقيل المعنى: أنزلناه في فضلها، وهي في أوتار العشر الأخير من رمضان، ولعلها 7 منه. والداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها ليالي كثيرة، وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير الأمور فيها، بقوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وذكر 1000 إما للتكثير، أو لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر إسرائيليا لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فتعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم أعمالهم، فأعطوا ليلة القدر، هي خمير من مدة ذلك، هي خير من مدة ذلك الغازي، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. بيان لما له فضلت على 1000 شهر، وتنزلهم إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا، أو تقربهم إلى المؤمنين من كل أمر، من أجل كل أمر قدر في تلك السنة، وقرئ من كل أمر، أي من أجل كل إنسان. سلام هي، ما هي إلا سلامة، أي لا يقدر الله فيها إلا السلامة، ويقضي في غيرها السلامة والبلاء. أو ما هي الإسلام لكثرة ما يسلمون فيها، ما يسلمون فيها على المسلمين أو على المؤمنين حتى مطلع الفجر أي وقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ الكسائي بالكسر مطلع على أنه كالمرجع واسم زمان على غير قياس كالمشرق عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة التي تسمى بسورة القدر والتي اختلف العلماء فيها هل هي سورة مكية أم هي سورة مدنية، وعدد آياتها على خلاف هل هي خمس أم ست. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الضمير في الحقيقة في كلمة أنزلناه للقرآن الكريم، ولكن السورة بدأت بالتأكيد بحرف مؤكد وهو الحرف المشبه بالفعل ألا وهو إن، ثم جاء بعد ذلك اسمها وهو نا الضمير الدال على عظمة الله تبارك وتعالى، فإن الباري سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، أنزل جبريل وقد نزل بالقرآن الكريم في ليلة القدر، لذلك هذه الليلة المباركة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، فيفهم كل من سمع هذا القرآن الكريم وعبر فيه ربنا عز وجل أنزلناه، وكل من يسمع ذلك يعلم أن الإنزال منصب على القرآن الكريم، فهذا الضمير في كلمة أنزلناه أنزلنا القرآن، أنزل الله القرآن، وهذا ما يظهر علو شأنه، وكأنه قد كان مذكورا عند كل واحد يسمع هذه السورة الكريمة، فالمذكور ألا وهو القرآن في النباهة والشهرة والشرف، فهو صفة الله تبارك وتعالى وهو كلام الله عز وجل. وربنا بعد ذلك اختار أعظم الملائكة وزعيم الملائكة ليبلغ القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختار أفضل الأيام، وإن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، ومن جملة تلك النفحات ليلة القدر المباركة التي أضاءت الدنيا بأسرها ونزل فيها كتاب الله تبارك وتعالى على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي كان ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، ينزل مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل، وكان يقرأ معه كتاب الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أن يبلغ الناس كتاب الله عز وجل، فكان إذا دعا الناس قرأ القرآن، وكان إذا خطب خطبة الجمعة قرأ القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحاجز أحدا قرأ عليه القرآن، وكان إذا أحب أن يسمع القرآن بأمر من الله قرأه مع أبي موسى الأشعري، مع أبي بن كعب، مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأمثالهم من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يحب أن يقرأ القرآن كان يحب أن يسمع القرآن، فكانوا يقولون له: أنقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر في سماع القرآن بشكل كبير، حتى إذا قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه حال من البكاء وحال خاص باستماع كتاب الله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن الأوقات تعظم بتعظيم الله تبارك وتعالى لها. هذا عرف يوم كالأيام، ولكن الله سبحانه وتعالى عظم، والله عز وجل جعل من وقف فيه قد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. فإن الله تبارك وتعالى يعطي أولئكم السائلين لله عز وجل ما يريدون، كيف يعطيهم ذلك وقد وعدهم ربهم سبحانه وتعالى عندما خاطب ملائكته الكرام: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. غفر الله لهم ولمن معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهكذا كل وقت عظيم، فرمضان يخصص من بين الشهور، ويوم الجمعة يخصص من بين ليالي الأسبوع، ويوم عرفة يخصص من بين أيام السنة، لكن يوم وليلة القدر إنما تخفى على الناس. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لم يقل في الليلة 21 من رمضان، ولا في الثالثة، 23 من رمضان، ولا في 25 من رمضان، ولا في 27 من رمضان. أخفى ذلك ليبقى الإنسان على صلة مع ربه تبارك وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالوقت الذي يرتبط الإنسان فيه وقت عظيم، إنه من الأرجح أن يكون في رمضان، ومن الأرجح أن يكون في العشر الأخير من رمضان، ومن الأرجح أن يكون في الأوتار من العشر الأخير في رمضان، ومن الأرجح عند الإمام الشافعي أن يكون ذلك في الليلة 23 من رمضان، أو في الليلة 27 من رمضان. كل ذلك يخفي علينا من أجل أن نكثر العبادة لله تبارك وتعالى، من أجل أن نبقى على صلة من الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل أنزل القرآن الذي في ليلة القدر، ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إن هذا التعظيم الذي بين الله عز وجل، هل ابتدأ إنزاله فيها أم أنزله جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرة البررة، ثم كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، أو أنزل الله عز وجل هذا، أنزل الله القرآن في فضلها، أنزل الله القرآن في فضل الأوتار العشر الأخير من رمضان. لذلك أما هو قد يقول قائل ما الداعي إلى إخفاء هذه الليلة؟ نعم، الداعي إلى إخفاء هذه الليلة كثرة التعبد لله تبارك وتعالى، كثرة المراقبة لله تبارك وتعالى. انظر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في يوم الجمعة ساعة مباركة أخفاها ربنا عز وجل، إنها ساعة الإجابة. متى تكون هذه الساعة؟ هل تكون عند الفجر أو عند الضحى أو عند مثلا الدعوة إلى صلاة الجمعة أو ما بين الأذان وصعود الخطيب إلى المنبر أو ما بين الخطبتين أو ما بين الخطبة والجمعة أو عقب الجمعة أو بعد صلاة العصر أو عند غروب الشمس إلى غير ذلك؟ إذن أوقات متعددة. معنى ذلك أخي المؤمن، هذا يوم مبارك، حافظ على كل الأوقات من أجل أن تصل إلى ساعة الإجابة بينك وبين الله تبارك وتعالى. يجتهد كل واحد منا بطلبها في العبادة، في الأذكار، في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ليلة القدر. إذن لماذا سماها ربنا عز وجل؟ سماها بهذا الشرف العظيم لما فيها من تقدير الأرزاق، لما فيها من تقدير الآجال، لما فيها من إظهاره لتقديره للملائكة. فالتقدير أزلي، نعم، ولذلك كانت لها ذلك الشرف. فيها شرف المنزل، فيها شرف الطاعة لله عز وجل، فيها شرف لمن يحييها، فيها شرف بأنها ليلة مباركة، فيها شرف بأنه يغفر لمن عرف تلك الليلة واطلع عليها. إذن فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تصور أن إنسانا عاش في بداية حياته، فلما كلفه الله عز وجل بدأ يعبد الله ألف شهر. ألف شهر معنى ذلك لو قسمتها على 12 شهرا كم تساوي بعد ذلك؟ يعني تفوق 85 عند ذلك. معنى ذلك لو عاش الإنسان 100 سنة 15 للتكليف و85 سنة يبقى عبدا لله تبارك وتعالى. يعني هذه العبودية منقسمة إلى أنه بذل روحه في سبيل الله فهو يجاهد في سبيل الله عز وجل، ويعني وبذل ماله، فإن المجاهد يكون كريما فبذل ماله في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الليل، فكان راهبا في الليل، كان مقاتلا في النهار إلى غير ذلك. تصور هذا الإنسان بكثرة الأعمال كم له من الأجر عند الله عز وجل. ذكر الله قصة وإشارة إلى إنسان من بني إسرائيل لبس السلاح ولبس الدرع وبعد ذلك خرج للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى 1000 شهر وهو يريد أن يكثر من الأعمال وعلى طول الأعمال وعلى القوة التي أعطاه الله عز وجل. بعد ذلك يقول الله عز وجل إن الليلة التي أعطيتموها أيها المؤمنون إنها أفضل من 1000 شهر من عمل ذلك الإسرائيلي الذي لبس السلاح وقام لله تبارك وتعالى وقدم كل غال ورخيص لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ومع هذا لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه من حالفه أنه قام في ليلة القدر. قام لله عز وجل إيمانا، قام لله احتسابا، قام لله تبارك وتعالى تعبدا، قام توبة إلى الله سبحانه وتعالى، قام قراءة لكتاب الله عز وجل. هذه الليلة التي فضلت على ألف شهر، فضلت بتنزيل الملائكة إلى السماء بتقربهم إلى المؤمنين. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة إلى الأرض، يتنزل فضل الله عز وجل، يتقرب هؤلاء إلى المؤمنين كما يتقرب المؤمنون إلى ربهم تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال له: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كل ذلك إنما نرى أن الله عز وجل أكرمنا بليلة عظيمة. لذلك كل امرئ في هذه الليلة المباركة، كل إنسان يعني قد وصل إلى ما وصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى بما يستحق من طاعة الله عز وجل. تنزل الملائكة والروح، وإذا أطلق الروح معنى ذلك نزل سيدنا جبريل مع لفيف من الملائكة الكرام. إن الملائكة لا ينزلون بأمرهم، وإنما ينزلون بأمر الله طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن يبقى هذا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي أي ما هي إلا سلام. لذلك عندما التقدير هي سلام، وعندما تقدم ودل ذلك على الحصر معنى ذلك ما هي إلا سلامة، لا يقدر فيها إلا السلامة، لا يقدر فيها إلا الخير، يقدر في غيرها خير وشر، أما فيها فلا يقدر إلا السلامة. إذن ما يقدر إلا الإسلام لكثرة الناس الذين يدخلون في الإسلام فيها، بكثرة الناس الذين يسلمون على المؤمنين، بكثرة ما يسلم الملائكة الكرام على المؤمنين. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي وقت طلوع الفجر تنتهي تلك الليلة. إذن هذه الليلة العظيمة التي أخفاها الله عز وجل. لذلك هذه الليلة سالمة من الشيطان، لا يوجد فيها شيء من وسوسة الشيطان على الإطلاق، فكما تحصر الشياطين وتقيد بالسلاسل في أيام رمضان، كذلك في ليلة القدر الأمر أشد. سلام هي أي من وقت بدايتها، والليلة تبدأ من غروب الشمس من وقت الأذان. فنقول مثلا اليوم الاثنين ليلة الثلاثاء، وهكذا نبدأ عند أذان المغرب، يتبدأ تلك الليلة وتنتهي بقول المؤذن في صلاة الفجر الله أكبر. الله عز وجل يقول: سلام هي، ما هي إلا سلامة من هذا الوقت الذي يغفر الله عز وجل لعباده المؤمنين ويرفعهم في الدرجات العليا إلى صلاة أذان الفجر، ويكرم الله في ذلك الوقت. اللهم اجعلنا ممن شملتهم رحمتك يا رب العالمين، ممن شملهم عفوك ورضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم ألهمنا شكرك، ألهمنا العبادة في تلك الليالي وفي غيرها يا رب العالمين. ألهمنا أن نكون حقا من أتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.